المطلق شرع له أن يطلق طلقة واحدة لقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وجعل هذا الطلاق عقب حيض أي طهر يعقب الحيض حتى لا تكون حاملة، فلم يأذن بطلاقها في طهر جامعها فيه خوفا من أن تشتمل على حمل فيندم الزوج، وحرم عليه أن يطلقها في الحيض خوفا أن تطول عليه العدة، وحرم عليه أن يجمع الثلاث بلفظ واحد حتى لا يسرع في هدم البيت، وأمر المطلق إذا طلق طلقة واحدة أو الطلقة الثانية أن يبقي المطلقة في البيت إلى أن تنقضي العدة، لأنه يقول جل وعلا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالمطلقة الطلقة الأولى ما دامت في العدة، والمطلقة الطلقة الثانية ما دامت في العدة فلتبقى عند الزوج، فعسى نظرة تهدي إلى القلب تحركا وفكرة فتعود المياه إلى مجاريها. ثم إذا طلقها الأولى وانتهت العدة فله مراجعتها في العدة بدون عقد أو بعد العدة بعقد. ثم الطلقة الثانية، ثم إذا طلقها الثانية قيل له إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا طلقها الثالثة علمنا أن الأمر لن يستقيم ولن يعتدل، فالحمد لله على ما قضى الله وقدر. فلو التزم المسلمون هذا الأمر في طلاقهم وتأدبوا بآداب الإسلام لم احتاجوا إلى هذه الترهات وهذه الخصومات. وفي حديثه يواصل الشيخ عبد العزيز حفظه الله توجيهاته عن موضوع الطلاق موجها بعض النصائح للزوج فيقول: ثم أيها الزوج أنت أقوى عودا من المرأة وأشد تحملا، فأوصيك بالصبر واسمع نبيك يقول إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. إذن فأنت غير نادم، وفقني الله وإياك لما يرضيك.